الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. الفاتحة.